هذا يقول شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الإلزام بدفع الإيجار مسبقا بستة أشهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإلزام بتقديم دفع الإيجار هذا يعود إلى ما يتفق عليه الطرفان، أي المؤجر والمستأجر، والذي أخذناه عن علمائنا أنه إذا كان هذا الاتفاق على السعر المعلوم وعلى المدة المعلومة فلا حرج في التقديم أو التأخير. يعني قد يكون المؤجر سمحا في تعامله مع إخوانه فيمهل المستأجر يدفع له بعد ربما ستة أشهر من سكناه للمسكن أو من استغلاله للمحل إذا كان المحل هو موضوع الإيجار، وإذا قدم له فلا حرج كذلك، هذا بحسب ما يتفقان عليه والله أعلم.